عبرتي سحرتي غيبي وتجبرتي عبرتي سحرتي غيبي وتجبرتي بالليل كنت وعشقتي ورماك الحب بالليل كنت وعشقتي ورماك الحب هذا اللي كنت بلدي كتبت لاقينا لا تشكي لا تقول شبينا كتبت لاقينا لا تشكي لا تقول شبينا زوزي تودينا بالصدفة من غير سبب قديش بربي نستنى والشوق مخبي قولي هتحبي وهني لي قلبي اللي تعب حلوة تتحب عبرتي سحرتي